اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس الإحكام بدأنا ولله الحمد في شرح حديث عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن سعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه أي من الرجم بمئة شاة وليدة. سأل بعض الناس فأفتاه بغير علم أن على ابنه الإيه؟ الرجم، فهو أراد أن يفتدي ابنه من الرجم بأن يبذل للرجل الآخر مئة شاة ووليدة يعني وأمة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال الشيخ رحمه الله: العسيف الأجير. يقول الشارح رحمه الله: وقوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة، وقد ينطلق لفظ كتاب الله، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقا، سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة. والأولى حمل هذه اللفظة على هذا، على هذا الأخير، وهو أن المقصود بكتاب الله حكم الله، لأنه ذكر فيه التغريب. قال: الوليدة غنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال: وليس التغريب، وليس ذلك أي التغريب منصوصا في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا ذكرناه بالأمس عندما قلنا الأحكام، كل الأحكام موجودة في كتاب الله تعالى، لكن بعضها بواسطة وبعضها بدون واسطة. فالزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا مذكور في كتاب الله تعالى مباشرة بدون واسطة. والذي يذكر بواسطة هو الحكم المذكور في السنة، فنقول هو مذكور في الكتاب بواسطة قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه، وقد أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، فهو من كتاب الله. وفي قوله: وأذن لي، حسن الأدب في المخاطبة للأكبار للأكابر. وقوله: كان عسيفا أي أجيرا. وقوله: فافتديت منه أي من الرجم. وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد، وهذا مذهب الشافعية، أن تمام الحد في الزاني غير المحصن جلد المئة وتغريب العام، وأن تغريب العام جزء من الحد. والحنفية يخالفون في ذلك ويقولون: تمام الحد جلد مئة فقط، وتغريب العام من قبيل التعزير، إن شاء الإمام عاقب به، وإن شاء لم يعاقب به، وإن شاء عاقب بغيره. واضح؟ وفيه دليل، وفي هذا الحديث دليل على شرعية التغريب مع الجلد، وأنهما تمام الحد. والحنفية يخالفون فيه ويقولون: تمام الحد جلد مئة فقط، بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن، وأنه زيادة وردت في حديث من أحاديث الآحاد، وأن الزيادة على نص القرآن نسخ، فيكون ذلك نسخ للقرآن بخبر الواحد، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. مفهوم هذا يا أبو محمد؟ مفهوم؟ أن كل زيادة على النسخ يؤدي إلى نسخه. نعم. هذا مذهب الحنفية. طيب، نريد أن نحرر مذهب الحنفية، أو يعني نذكر ماذا فيه. يعني هم يقولون الزيادة على النص نسخ. الزيادة على النص نسخ، سواء كانت هذه الزيادة زيادة شرط أو زيادة شطر. وأوصل للقسمين. فقالوا زيادة الشطر كمسألة التغريب مع الجلد الذي سبق بالقرآن جلد مئة، وجعلت هذا الذي هو تمام الحد جعلته بعض الحد وضفت إليه بعضا آخر شطرا آخر وهو التغريب، فزيادة التغريب على الجلد هي زيادة شطر جزء. وأما زيادة الشرط فكما لو أوجب القرآن رقبة مطلقة فزاد في السنة فيها شرط الإيمان. القرآن أوجب رقبة قال في تحرير رقبة، فجاءت السنة وخيدتها بوصف الإيه، فزادت على ما ثبت بالقرآن، زادت ماذا؟ شرطا. يبقى قالوا سواء كانت الزيادة شطرا أو كانت شرطا أو شطرا كلاهما نسخ. قلنا لهم لماذا هو نسخ؟ قال لأن الحكم الذي ثبت بالقرآن جاء بالجلد على جاء بالجلد على أنه تمام الحد، والسنة وخبر الواحد جاء بأن تمام الحد هو جلد المئة وتغريب العام. فلو قلنا بمقتضى هذا الحديث لرفعنا مقتضى الآية، ولا رفعنا الحكم الذي ثبت بالآية. الحكم الذي ثبت بالآية أولا هو الاكتفاء بالإيه؟ بالجلد، وما عدنا الآن نكتفي بالجلد، بل لابد مع الجلد من التغريب. فالحكم الذي ثبت أولا أن الجلد تمام الحد، والآن لو قلنا بمقتضى الحديث يبقى ليس تمام الحد، وكان يكفي والآن لا يكفي، وكان يجزئ والآن لا يجزئ. إذا جاءت الزيادة فرفعت الحكم السابق، فيقول الزيادة على النسخ، الزيادة على النص نسخ. طيب، لما قال القرآن فتحرير رقبة كانت الكافرة مجزئة، فلما زادت السنة شرط الإيمان، فلو عملنا بمقتضى خبر الواحد لرفعنا الإجزاء الثابتة بالنص، لرفعنا الإجزاء بالمطلق الثابت بنص القرآن. إذا فزيادة الشرط أو الشطر ترفع حكما سابقا وثبت أولا، فتكون الزيادة على النص نسخ. طيب، إذا تقرر ذلك وأن الزيادة على النص نسخ، ماذا نصنع؟ قالوا الزيادة نقبلها إذا ثبتت بمثل الذي ثبت أولا، فإن كان الحكم المقرر أولا ثابتا بالقرآن نقبل هذه الزيادة إن ثبتت بالقرآن أو ثابتت بسنة متواترة. أما إذا ثبتت بخبر واحد فنحن لا نجيز نسخ القرآن بخبر الواحد، وبالتالي لا يقبلون الزيادة لأنها ثبت بخبر واحد، وقبولها يؤدي إلى نسخ الذي ثبت بالقرآن، والقرآن لا ينسخ الخبر الواحد. كده اتضح لنا إحنا فيها في مسألة الزيادة على النص. طيب، مذهب الجمهور أن الزيادة على النص ليست بنسخ، وغاية ما في الأمر أن الزيادة أضيفت إلى الحكم الأول فلم ترفعه ولم تنسخه وإنما أكدته وقررته. يعني السنة عندما قالت جلد مئة وتغريب عام، الذي ورد في السنة أكد ما ورد في القرآن، لم يرفعه بل أكده وأضاف إليه شيء آخر. كده واضح؟ يبقى الحكم الذي ثبت أولا لم يرتفع، والخبر الذي ورد فيه الزيادة جاء مؤكدا لا رافعا، جاء مؤكدا لما ثبت أولا، فالزيادة التي أضيفت إلى النص قررته وأكدته. كده واضح؟ ولم ترفعه ولم تنسخه، فالزيادة على النص ليست بنسخه. وقالت ما في الأمر أنها بعد تقرير الحكم الذي ثبت أولا زادت عليه حكما ثانيا، فهو من باب ضم حكم إلى حكم. واضح؟ فالزيادة ليست بإيه؟ الزيادة على النص ليست بنسخه. وما دامت الزيادة على النص ليست بنسخين فنحن نقبل الزيادة إن وردت بإيه؟ بخبر الواحد. طيب يبقى نستطيع أن نقول إذا قلنا أن الزيادة على النص ليست بنسخين فإننا نقبلها إذا جاءت من طريق الإيه؟ الآحاد، لأن هذه الزيادة قررت الحكم الذي سبق أولا ولم ترفعه ولم تنسخه، وليس في هذا نسخ للقرآن بالخبر الواحد. مفهوم؟ وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة فيقول الزيادة على النص ليست بنسخ، وهي أن الزيادة على النص نسخ، هو يخالفهم في ذلك. قال الشيخ: والمسألة مقررة في علم الأصول. وفي قوله: فسألت أهل العلم دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها. يعني إذا اشتبه عليك أمر في دينك تراجع إيه؟ أهل العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودليل على الفتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استفتاء أهل العلم وإفتاء أهل العلم لمن يسألهم أن ذلك كان واقعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متعينا لكل أحد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فكان بعضهم يراجع إيه؟ أهل العلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت أهل العلم واستفتيتهم عن هذه الواقعة فأخبروني على أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، استفتوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أفتوه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل على استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ. من أين يؤخذ هذا المعنى؟ هم سألوا من؟ هذا الرجل سأل من؟ سأل أهل العلم، وأهل العلم أفتوه بما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علموه من النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا على تلك الواقعة. في عند احتمال أنه بعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بهذا الحكم إلى أن جاء في الواقعة، في احتمال عندي أن يكون الحكم قد نسخ وقد تغير، لأننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام ومحل النسخ إنما هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا احتمال قائم، لكنه الأصل لكنه خلاف الأصل. الأصل أن الحكم الذي ثبت يستمر ويستقر، يستقر ويستمر إلى أن يدل الدليل على خلاف ذلك الأصل، فهم تمسكوا بالأصل لعدم وجود المغير، لعدم وجود الإيه؟ المغير. متصور هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحكم، وهم أفتوا به صاحب الواقعة، وكان هناك احتمال قائم بأن يكون الحكم تغير في الفترة التي هي بين إعلام النبي إياهم وبين الفترة التي أفتوا فيها صاحب الواقعة، لكن هم لم يعملوا بهذا الاحتمال لعدم وجود دليل يدل عليه، وتمسكوا بالإيه؟ بالأصل. وتبقى عند القاعدة أنه يتمسك بالأصل إلى أن يرد المغير، يتمسك بالأصل إلى أن يرد المغير. فإذا كانت هناك صيغة عموم فتمسكوا بعمومها إلى أن يرد المغير وهو المخصص، وإذا كان هناك دليل على حكم تعمل بهذا الحكم إلى أن يرد المغير وهو النسخ. ماشي؟ قال الشيخ: وهذا الحديث دليل على استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأن الزاني غير المحصن يجلد 100 ويغرب إيه؟ يجلد مئة ويورب عاما. وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ، لأن زمان النسخ هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الوليدة والغنم رد عليك، رد عليك ما معناها؟ أي مردودة. أطلق المصدر على اسم المفعول، وهذا مثله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. من أين يأخذ هذا؟ هو عندما أخبره من لا يعلم بأن على ابنه الرجم، افتدى من الرجم بأن بذل لهذا الرجل، بذل له مئة عام، مئة شاة ووريد، صح كده؟ لا، أعطاه مئة شاة ووريد في مقابل ماذا؟ أن يعفو عن قتل ابنه. فافتديت منه بمئة شاة ووليد. طيب، وهذه الفتوى، فتوى الرجل، كانت صحيحة ولا كانت خاطئة؟ إذا هو دفع المئة شاة والوليد في مقابل الافتداء من الرجل، وهذا الرجل لم يثبت، وهذا الرجل لم يثبت، لأن الفتوى به كانت خطأ. يبقى هو بذل المئة شاة والوليدة في مقابل شيء لم يكن ثابتا، فكانت هذه معاوضة فاسدة. طيب، وما الذي بنى على هذه المعاوضة الفاسدة؟ أن المال الذي بذله يرد إليه، ولا ينتقل الملك بالمعاوضة الإيه؟ لو كان الملك ينتقل بالمعاوضة الفاسدة لكانت المئة شاة والوليدة انتقلت إلى الرجل اللي هو الخصم الآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك، ففيه دليل على أن المعاوضة الفاسدة لا يثبت بها ملك، أن المعاوضة الفاسدة لا يثبت بها ملك. وبه ماشي. قال وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببا لجواز التصرف. بيني وبينك معاوضة فاسدة، أنا أذنت لك في أن تتصرف في السلعة، وأنت أذنت لي بأن أتصرف في السمن، فكل واحد منهما، كل واحد منا أذن للآخر في أن يتصرف في ما كان مملوكا له. فبعض الشافعية يقول يحصل الملك بهذه المعاوضة الفاسدة بناء على إذن كل واحد منهما للآخر في أن يتصرف في ما كان يملكه. فقال الشيخ رحمه الله هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، وأن ما ملك بالمعاوضة الفاسدة يجب رده، وأنه لا يحصل ملك بالمعاوضة الفاسدة. قال الشيخ فإن ذلك الإذن ليس مطلقا، وجعل ذلك سببا لجواز التصرف. الشيخ يرد على هذا ويقول فإن ذلك الإذن ليس مطلقا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة. لو الإذن الذي يبيح لك أن تتصرف في ملك غيرك هو الإذن المطلق، أذنت لك في أن تتصرف في مالي، لكن أنا ما أذنت لك أن تتصرف في مالي في هذه الصورة إلا بناء على المعاوضة الإيه؟ الفاسدة. إذا بعتك درهم بدرهمين، أنا أذنت لك أن تتصرف في الدرهمين بناء على تلك المعاوضة المحكوم بإيه؟ بفساد. وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير، وهذا قد تحتاج أنت إليه في الفتوى. تقول فلان فعل بي كذا وكذا وصنع كذا، وهذا الكلام لو قيل في غير مجلس الإفتاء لعد من الغيب، ماشي. ولذلك العلماء قالوا أن الغيبة ليست بحرام في مواضع منها الاستفتاء في مجلس الإيه الفتوى. وفي هذا الحديث أن ما يستعمل من الألفاظ في محل يسامح به في إقامة ما يترتب عليه من حد أو تعزير. وهو يقول إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، لو قال هذا في مجلس في غير مجلس الاستفتاء لكان إيه؟ لكان قذفا، وكان وضعه بين أمرين، إما أن يأتي بالشهود وإما أن يجلد 80 إيه جلدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده ولا أمره بإحضار الشهود. قال فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف، ماشي، وأعرض عن ذلك ابتداء. بناء على ماذا؟ بناء على أن مثل هذه الألفاظ لا يؤخذ بها في مجلس الاستفتاء، ولو كان يؤخذ بها في مجلس الاستفتاء لربما منع ذلك الناس من أن إيه؟ من أن يستفتوا. في كلام من الإمام النووي رحمه الله مذكور عندي في الحاشية أنه في مثل هذه الواقعة لو أن المستفتي ذكر امرأة الغير بالزنا يكون قاذفا لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنيسا بأمرين، أن يعلم هذه المرأة بأن هذا الرجل رماها بالزنا، وأن يتثبت من إيه؟ من زناها. فإن اعترفت بالزنا سقط عنه حد الإيه؟ القذف، وإن أنكرته وطالبت بحد القذف فإنه إيه؟ يحد. هذا الكلام مذكور الإمام النووي رحمه الله، يعني أن مثل هذه الألفاظ لا تطفر. الذي يذكر الشيخ من دقيق العيد أن مثل هذه الألفاظ يتسامح فيها في مجلس الاستفتاء حتى لا يمتنع الناس عن الإيه؟ عن الاستفتاء. والذي يذكر النووي أنه لو وقع مثل هذا اللفظ يبقى يؤخذ به صاحبه إن أنكرت المرأة الزنا، ماشي، ولم يأتي هو بالإيه؟ بالشهود. وفيه تصريح بحكم الرجم، وفيه تصريح بحكم الإيه؟ الرجم. قال وعلى امرأة هذا الرجم، واقضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. بعد ما قال الرجل النبي أرسل أنيسا إلى المرأة، الظاهر أنه أرسله ليتثبت منها أو ليتثبت من زناها، هل تقر ولا تنكر؟ فإن اعترفت فرجمها. لكن الشيخ النووي يقول لا، هو المحتمل عندي أن النبي أرسله بأمرين بشيئين، ما هما؟ أن يخبره بأن فلانا رماها بالزنا، وأن يتثبت من زناها. فإن أنكرت أقام على القاضي في حد الإيه؟ القذف. وإن اعترفت رجمها وسقط الحد عن إيه؟ عن الذي رماها بالزنا. كذا واضح؟ لا، ذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، وهو خلاف ما يذكره الشيخ ابن تقي العيد، بأن مثل هذه الألفاظ يتسامح فيها في مجلس الاستفتاء. وفيه تصريح بحكم الرجم، قال فإن اعترفت فإيه؟ فرجمها. وفيه أي وفي الحديث استنابة في الإمام في إقامة الحدود، لأن النبي ما أقام عليه الحد بنفسه ولا شهد رجم المرأة، وإنما وكل ذلك إلى رجل من أصحابه يقال له أنيس. ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيد بعدد. قال فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت وأقرت أربع مرات، كده واضح؟ بس الشيخ كلمة ولعله يؤخذ يعني من أين يؤخذ؟ أنه علق الرجم على مجرد اعترافها ولم يخيفه بعدد، فالمرة الوحيدة تكفي. طب ولعله لماذا لم يجزم الشيخ في القضية؟ لعل أنيسا كان يعلم أن الإقرار الذي يعتد به في إقامة الحد على الزاني هو الإقرار أربعا، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول فإن أقرت، والإقرار المعهود هو ما كان أربعا. ولذلك الشيخ لم يجزم القضية وقال ولعل الحديث يدل. يبقى من أين يدل يا مولانا؟ من أين يدل؟ أنه علق الإقامة الحد على مجرد الاعتراف ومجرد الإقرار، وهذا يحصل بالمرة الواحدة. طب ولماذا قال الشيخ ولعل؟ لاحتمال أن يكون أنيس يعلم أن الإقرار المعتد به لا يكون إلا أربعا، فأحاله على معلم، فأحاله على وقضي أنيس على امرأة هذا، فإن أقرت وأنت تعلم أن الإقرار المعتد به هو ما كان أربعا فرجمها. لكن على كل هو من حيث هو قد يدل على أنه يكفي في الإقرار المرة الواحدة، وسنتعرض لهذه المسألة في الحديث القادم. وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم، فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به، فلو على امرأة هذا الرجم ولم يقل الجلد والرجم. قد ورد في الحديث الجلد 100 وتغريب عام، والسير بالسير جلد 100 والرجم، فهذا الحديث جمع بين إيه؟ بين الجلد والرجم، يجلد أولا ثم يرجم. وهذا الحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجم ولم يأمره بالجلد، وأنه حديث رجم ماعز أنه رجمه ولم يجلده، والغامرية رجمها ولم يجلدها. من هنا أخذ العلماء أن الحكم ثبت أولا على تلك الهيئة وهو جلد 100 والإيه والرجم، ثم نسخ فصار الرجم إيه وحده. وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم، فإنه لم يعرفه أنيسا، لم يعرفه الجلد ولا أمره بالجلد. ماشي. وقلت لك قد أخذ أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله أن الجمع بين الجلد والرجم نسخ بوجوب الرجم فقط. وعنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عنهما عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحسن ولم تحصن، يعني أظن إما مضبوطة عندي بالكسر وأظن مضبوطة بالإيه وتضبط بفتح أيضا، أظن كده الضبطين مسلمين. المرأة إذا تزوجت أحصنت زوجها وزوجها أحصنها أيضا، فيبقى إذا زنت المرأة ولم تحصن بمعنى لم تتزوج، ولم تحصن بمعنى إيه ولم تتزوج. قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، فكما أن الحر يجلد في الزنا، العبد والأمة كذلك يجلدان في الإيه؟ في الزنا. ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية جدا. لماذا؟ قال سئل إذا زنت المرأة فقالت ولم تحسن، قال إذا زنت فاجلدوها، فاجلدوها. واو الجماعة تعود على من؟ تعود على الأسياد. وهذا محتمل. الشيخ يقول هذا محتمل. وفي احتمال عندي آخر، فاجلدوها بمعنى فليتولى ذلك من يتولاه، وهم الحاكم ونائبه. يبقى فاجلدوها بأن يقع الجلد منكم أيها الأسياد، أو فاجلدوها بمعنى أن يقيم هذا الحد من يتولاه، والذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم ونائبه. فلذلك قال الشيخ رحمه الله وليس بالقوية جدا لاحتمال أن يكون المقصود إسناد هذا الأمر لمن يتولاه وهو الحاكم أو نائبه. قال الشيخ رحمه الله وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن أو لم تحصن. إذا أحصنتك فقد أحصنتها، صح ولا لا؟ إذا أحصنت المرأة فقد أحصنتك. مثل هذا تجده في قول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. قراءة ابن كثير جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، فتلقى آدم من ربه كلمات. فقال العلماء في توجيه القراءة من تلقاه، من تلقيته فقد تلقاك. فآدم تلقى الكلمات والكلمات تلقته، ماشي. ومثل هذا أيضا في قراءة ابن عامر ولكل وجهة هو مولاها، وقراءة وهو موليها، فالذي تتولاه يعني الذي تبشره يبشرك، والذي تتوجه إليه يتوجه إليك، ماشي. وفيه بيان حكم الأمة إذا لم تحصن، والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت في قوله تعالى في الإماء فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. خلي بالك أن لفظ الإحصان يتعدد المقصود منه. الإحصان يقصد به الإسلام، والإحصان يقصد به الزواج، والإحصان يقصد به الحرية. قوله فإن أحصن اختلف العلماء في المقصود به، فبعضهم قال فإن أحصن أي فإن تزوجنا، وهذا الذي يجري عليه الشيخ. فإن أحصن بمعنى فإن أسلمنا، كده واضح؟ هذا قول الثاني في الآية. فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. ما المقصود بالمحصنات؟ لو نقصد بالمحصنات المتزوجات، حد المحصنة الرجل والرجل لا يتبعض، يبقى ما المقصود بالمحصنات؟ الحرائر. فإن أحصن أي الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على الحرائر من المحصنات أي من الحرائر. يبقى لفظ الإحصان المحصنة تكون بمعنى الحرة، والمحصنة تكون بمعنى المسلمة، والمحصنة تكون بمعنى المتزوجة. فالشيخ رحمه الله قلت لك فإن أحصنا، العلماء اختلفوا في تفسيره على قولين، قيل فإن أحصنا أي فإن تزوجنا، وقيل فإن أحصنا فإن إيه أسلمنا. الشيخ يسير على الاتجاه الأول وهو تفسير الإحصان المذكور في صدر الآية لإيه؟ بالتزوج. طيب فإن أحصنا أي تزوجنا الإيماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب. ماذا أفادك الكتاب؟ أفادك الكتاب بمنطوقه أن الأمة المزوجة أو المتزوجة إن زنت يجب عليها نصف حد الحرة وهو 50 جلدة. أفادك هذا بمنطوقه، وأفادك بمفهومه أنها إن لم تكن متزوجة لا تحد. شو قال في نفسنا؟ يعني فين تزوجنا؟ إن تزوجنا جلدنا 50 جلدة. طب ومفهومه المخالف، مفهوم الشرط إن لم يتزوجنا لا يجلدنا، كده واضح؟ وبهذا المفهوم أخذ بعض أهل العلم وقال الأمة لا تجلد بالزنا إلا إذا كانت متزوجة، فإن كانت غير متزوجة لا حد عليها. والشيخ سينقل هذا الكلام عن بعض الصحابة، لكن جمهور الأمة على خلاف ذلك، وأن الأمة غير مزوجة أيضا تجلد 50. أخذا بماذا؟ أخذا بمنطوق هذا الحديث، سئل عن الأمة التي لم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها. كده واضح؟ إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. إن حملت الجلد هنا على أنه الجلد 50 وأنه هو الحد، يبقى هذا الحديث أفاد بمنطقه أن الأمة غير المزوجة تجلد أيضا كما تجلد الإيه؟ الأمة المزوجة. في عندك إشكال؟ وهذا نظير إيه؟ حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة دل بمنطقه على جريان الربا في النسيئة، ودل بمفهومه المخالف، وده هذا مفهوم قوي، مفهوم إنما مفهوم قوي، دل بمفهومه المخالف على إيه؟ على نفي ربا الفضل. ونحن لم نأخذ بهذا المفهوم لأنه قد عارضه منطوق، والمنطوق أقوى منه، وهو حديث لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. واضح؟ فقدمنا دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. طب وهنا فعلنا كذلك، فإن أحصنا مفهوم الشرط هنا، فإن لم يتزوجنا لا يجلدنا، ولم نأخذ بهذا المفهوم، وهو مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط أيضا له مرتبة من القوة، مفهوم الشرط له مرتبة من القوة، لم نأخذ به لمعارضة منطوق هذا الحديث له، والمنطوق مقدم على المفهوم. قال وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن لم تتزوج، والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت، بناء على أن فإن أحصن في الآية بمعنى فإن تزوجنا. طيب لو حملت الآية على المحمل الثاني، فإن أسلمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى الكتاب العزيز تعرض لحكم الأمة المسلمة سواء كانت متزوجة أو غير إيه؟ متزوجة. واضح؟ إن جعلت الإحصان في الآية بمعنى الإسلام، يبقى القرآن تعرض للمتزوجة وغير المتزوجة. إن جعلت الإحصان بمعنى الزواج، يبقى القرآن تعرض للأمة المتزوجة، والسنة تعرضت للأمة غير المتزوجة، والكتاب العزيز تعرض لحكم الأمة إذا أحصنت. وجمهور العلماء أنه إذا لم تحصن لم تتزوج تجلب الحد، بناء على ماذا؟ بناء على تقديم المنطوق على المفهوم، تقديم منطوق الحديث على مفهوم الشرط الوارد في الإيه؟ في الآية. ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنه قال إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، عملا به مفهوم الشرط في الآية، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو 50. في إشكال؟ قال الشيخ قال بعضهم وبه قال طاووس وأبو عبيد القاسم بن سلام ماشي، وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إلا أن مذهب الجمهور راجح، لأن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت فاجلدوها نص في إيجاب الحد على من لم يحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق فهو مقدم على المفهوم. فإذا ما فائدتها؟ عندي إذا زنت الأمة فاجلدوها، في احتمال عندي أن يكون هذا الجلد ليس الجلد 50 بل هو جلد من قبيل التعزير، فاجلدوها عدد من الجلدات على سبيل التعزير لا على سبيل الحد، يبقى الجلد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جلد التعزير أم جلد الحد؟ محتمل كده واضح؟ طيب إن ثبت عندي بحديث آخر أن الجلد المذكور في الحديث هو جلد الحد تعين المصير إلى أن الأم غير المزوجة تجلد 50 أو أن يتبين ذلك في سياق الحديث. أليس حمله إلى حد على إفراده؟ ممكن يعني إذا أخذت من السياق هو بداية ممكن ندعي أن الاحتمالين على حد سواء، ممكن ندعي ذلك. إذا زنت فجلدوها جلد حد أو فجلدوها جلد تعزير، يعني إن زنت فعاقبوها بالجلد. هذه العقوبة قد تكون عقوبة حدية أو عقوبة تعزيرية، واللفظ محتمل للأمرين. والشيخ سبق له أن قال أن السياق ماذا يسمح في المحتملات؟ يعين المحتملات. فلو تعين لك من جهة السياق أن المقصود هو جلد الحد، أو تبين لك ذلك بحديث آخر، يبقى لا إشكال في التمسك بما دل عليه الحديث، ويترك له مفهوم الشرط الوارد في الآية. تمام؟ والضفير الحبل المضفور. تعرفون الضفيرة؟ يعني المرأة تصنع ضفيرة تدخل شعرها بعضه في بعض تفتله هكذا، وكذلك الحبل يكون من شعر أو من نحو ذلك أو من خيط، فيدخل بعضه في بعض فيصير كالضفيرة. ألي فاعل بمعنى مفعول، يبقى ضفير بمعنى مطفور. وذكر بعضهم أن في قوله فليبعها ولو بضفير في المرة الثالثة أو الرابعة كما يقول ابن شهاب دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من قيمته. على ما في الحاشية المقصود بهذا البعض هو الإمام النووي رحمه الله. المقصود بهذا البعض على ما في الحاشية هو الإمام النووي رحمه الله. قال فليبعها ولو بضفير دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من قيمته. يعني لو جاءك في ثمنها حبل فبعها بهذا الحبل. هي بالزنا انحطت قيمتها حتى صارت تباع ولو بإيه؟ ولو بضفير. قال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله لما لا يتغابن به الناس. ما معنى ذلك؟ إذا زنت الأمة وتكرر منها الزنا وجب على سيدها بيعها ويجبر على ذلك البيع مع أنه غير محجور عليه. يبقى وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه، جواز بيع ماذا؟ بيع ماله. كده واضح؟ يبقى بيع مضاف وغير المحجور عليه هذا هو المضاف إليه، وهذا من باب إضافة الإيه؟ المصدر إلى فاعله فينصب المفعول الذي هو ماله. كده بيع غير المحجور عليه ماله، يبقى ماله فاعل المصدر، وغير المحجور عليه هو الفاعل الذي أضيف، الفاعل الذي إيه؟ أضيف للمضاف قبله. في عندك إشكال هذا في هذا؟ يبقى السيد يجب عليه أن يبيع هذه الأمة التي تكرر منها الزنا ويجبر على ذلك مع كون السيد غير محجور عليه. وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس. معنى بما لا يتغابن به الناس أي ألا يكون السعر قليلا يوقع إيه؟ يوقع البائع على البائع في الغضب. طيب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله مسألتان. المسألة الأولى أن الزنا عيب في الرقيق يحط من قيمته ويرد به العبد. والمسألة الثانية جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتضمن به الناس. الشيخ الذي العيد يناقش الإمام النووي رحمه الله في المسألتين فيقول: وفيما قاله الإمام النووي في الأول وهي مسألة أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، قال نظر. وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير، فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي. ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده. كيف يفهم كلام الشيخ؟ مقصود الشيخ من داخل العيد رحمه الله أن من المحتمل أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الآتي: ليس مقصوده بهذه الكلمة، هذا محتمل ألا يكون مقصوده أن الأمة الزانية تنحط قيمتها وقد تصل في انحطاط قيمتها إلى الضفير. يعني ليس هذا قد لا يكون الأمة الزانية تنحط قيمتها وينحط ثمنها شرعا ويكون هذا حكما إيه؟ شرعيا. في احتمال عندي أن يكون هذا إخبار عن شيء واقع وليس إخبارا عن حكم شرعي. طب كيف أقول إخبارا عن حكم شرعي؟ أنا أقول لك صيغة في حكم الشرع الآن: الأمة الزانية تنحط قيمتها بحكم الشرع ويقل ثمنها بحكم الشرع. قد لا يكون المقصود هو إثبات هذا الحكم الشرعي، وإنما المقصود هو أن يقول الأمة إذا عرف الناس أنها زانية انحطت قيمتها عندهم، فلو جاءك هذا الثمن القليل اقبله وتخلص منه، فيكون إخبار عن شيء واقع لا إخبار عن حكم شرعي. ماشي. يبقى ليس هذا توجيه من جهة الشارع بحط قيمة الأمة الزانية، وإنما هو إخبار عن شيء واقع وحاصل. وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير، فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي. طيب كيف يكون إخبارا متعلقا بأمر وجودي؟ تفسيرها قال: ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده، فعندما يشتريها منك يشتريها بثمن قليل فتخلص منها بهذا الثمن القليل، ويكون هذا إخبار عن أمر وجودي لا إخبار عن حكم شرعي. ماشي، أوضحناها؟ أيضا وفيما قاله في الثاني نظر أيضا، اللي هو ما هو الثاني؟ جواز بيع غير المهجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس، لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس، فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به. مفهوم هذا؟ في الحديث أنه يبيعها بالثمن القليل، أنه يبيعها بالثمن القليل. فالشيخ يقول هذا الثمن القليل قد يكون هو ثمن مثلها، لأن كانت لها قيمة عندما كانت عفيفة، فلما زنت انحطت إيه قيمتها، فصار هذا الثمن القليل ثمنها وثمن أمثالها. فهو ليس بيعا بما لا يتغابن الناس به، وإنما هو بيع بثمن المثل. نعم؟ لا تكون من دواعي الحجر عليها. لا، هو لا يجر على الرجل، هو يجبر على البيع. ما هو الشيخ يقول لك هذا السيد غير محجور عليه، لكنه يجبر على إيه؟ على بيعها، ويجبر على بيعها بأقل الأثمان. فالشيخ يقول له الثمن القليل هذا قد يكون ثمن إيه؟ ثمن المثل، ثمن الإيه؟ المثل، لأن قيمتها انحطت بسبب الزنا. وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس، فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به. أنت عندك لا يتغابن الناس به؟ عندك هكذا؟ بما لا، بما يتغابن، صح؟ بما يتغابن، أظن هي كده أصح، وهي وردة كده في نسخة. طيب، معلش لو نرجع تاني يا أبو محمد في النسخة عندك. وذكر بعضهم أن في خويه فليبيعها ولو بضفير، دليل على أن الزنا عيب في الرخيص ورد به، وذلك حط من القيمة. قال وفيه دليل على جواز بيع غير محجور عليه ماله. اللي بعدها ما هي لابد ان هي تسير على نمط واحد. والظاهر انها بما يتغابن به الناس. ظاهر الكلام انه بما يتغابن به الناس، مش الغبن. يعني اذا اشتريت منك بعتك الشيء الغالي بالثمن البخس، يكون هذا بيع بما يتغابن به الناس. والأما لو بيعت بالضفير فيكون هذا بيع بما يتغابن به الناس. فظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه يؤخذ من الحديث أنه يجبر السيد على بيع الأمة ولو بسعر يتغابن الناس بمثله، وهو الإيه؟ وهو الضفير. كده واضح؟ شيخ المسلم لم يعترض على النووي في إجبار البيع. نعم؟ هو قال إنما ذكر في بيع الأمة ولم يتعرض على إجبار السيد في بيع عوته. ممكن أن يراد هناك شخصا يراقب حاله من قبل الحاكم أن يستحق الحجر أم لا، فظهر أنه باع السلعة بثمن بخس، السلعة له ثمن عالي، باع بثمن بخس، هذا يكون سبب من الحجر عليه من قبل الحاكم، ولا سيما إذا كان مراقب من قبل الحاكم. أما هناك السيد قد باع عبد ممكن يكون ثمنه 1000 أو 2000، ولكن باعه بثمن بخس، ولا يكون ذلك سبب من حجره. هي القضية الآن ليست في الحجر. هو الشيخ يقارن لك أن السيد ليس بمحجور عليه، السيد ليس بمحجور عليه، وإذا تكرر الزنا من أمته وجب عليه أن إيه؟ أن يبيعها، ويجبر على هذا البيع، ويجبر على هذا البيع، ولو كان الثمن المبذول في مقابلها ثمنا يتغابن الناس بمثله. بس ما لا يتغابن الناس بمثله الثمن الغالي، لكن المقصود هو الثمن الايه؟ البخس الذي يتغابن الناس بمثله. فيبقى بما لا، الظاهر ان لا التي سقطت في الثانيه هي الاصح، ويلزم من ذلك سقوطها في الاولى ايضا. فالشيخ رحمه الله يرد عليه يقول من قال لك ان الضفيره ثمن يتغابن الناس بمثله؟ يحتمل عندي أن تكون هذه الأمة لأجل الزنا انحطت قيمتها حتى صارت تساوي الضفير، وهذا هو ثمنها وثمن أمثالها، الضفير أو ما يشابهه أو ما يقابله أو ما يقترب منه. كده واضح؟ أصعب الأشياء أن يكون الإثبات نفيا والنفي إثباتا، يعني هذا يشكل جيد. وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط به دون ضرب التعزير والتأديب. وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد فاجلدوها، وهذا الجلد جلد حد لا جلد تعزير وتأديب. ونقل عن أبي ثور أن في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع أيضا، وألا يمسكها إذا زنت. كيف تفهم هذا يا مولانا؟ نحن نشرح باب القياس. هذا مثال جيد لمسألة في مسائل العلل، وهي هل العلة الوحيدة يمكن أن تثبت حكمين مختلفين؟ هل العلة الوحيدة تثبت حكمين مختلفين، ولا العلة الوحيدة لابد أن تثبت حكما واحدا؟ فالمرجح أن العلة الوحيدة يمكن لها أن تثبت إيه؟ حكمين. على مذهب أبي ثور، زنا الأمة أوجب ماذا؟ أوجب أمرين، حدها وبيعها. يبقى يجب حدها لأجل زناها، ويجب بيعها لأجل زناها. فالزنا أوجب حكمين مختلفين، يبقى العلة الوحيدة يمكن لها أن تثبت حكمين مختلفين. ومثل ذلك أيضا السرقة أوجبت الإيه؟ أوجبت الحدة ووجوب، أوجبت الحدة وأوجبت رد المال، أوجبت على المسروق، أوجبت على السارق رد المال للشخص الذي سرق منه المال. يبقى السرقة أوجبت ماذا؟ وجوب الحد ووجوب الرد، ووجوب الضمان إذا تلف المال. ونقل عن أبي ثور أن في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع أيضا، وألا يمسكها إذا زنت أربعا. وقد يقال إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها، ولو لم يعلم لم تنقص. وفيه نظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوها ولو بضفير. طب ما الذي يجعل قيمتها تصل الى حد الضفير؟ هو ان يعلم المشتري بعيبها. هو لماذا تنحط قيمتها وقد تصل الى الضفير؟ من اين جاء هذا؟ جاء هذا من علم المشتري بعيبها، وعلم المشتري بعيبها حصل من اعلام البائع بهذا العيب. يبقى يؤخذ من هذا الحديث ان ما كانت عنده سلعه فيها عيب ينبغي له ان يبينها للايه؟ للمشتري. شوف الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قيمه الامتي. ايه؟ في الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قيمه الامتي، ولا بكسر ولا بخلع. قال ولو بضفير. مش عندك أصلا الناس لا يرغبون. لا، لو هذه ماذا تفيد؟ لو من معانيها التقليد. التمس ولو خاتما من حديد، ولو بلغ الملتمس في القلة مبلغ الحد من الضفير. تصدقوا ولو بظلف محرق، رد السائل ولو بظلف محرق، اللي هو رجل الغنم، يعني رد السائلة ولو بلغ هذا الشيء في قلته مبلغ الايه، مبلغ الظرف المحرك. كذلك هنا بيعوها ولو بلغ الثمن من القلة مبلغ الضفير. مثلا لو اشتراها ب1000 اشتريها، اشتريها ب1000. لكن هو المقصود، المقصود هنا ايه؟ الكلام هنا للسيد، ان جاءك بيعها باي ثمن ولو بلغ في القلة، بيعها باي ثمن، كثيرا تخلص منها، تخلص منها بثمن كثير، تخلص منها بثمن قليل، تخلص منها، المقصود ان تتخلص منها. ولو جاءك في ثمنها ثمنا قليلا يبلغ في قلته مبلغ الايه، الضفير، يبقى المقصود ايه؟ ان تسرع في بيعها. طيب في هنا سؤالين هنا، يبقى القله جاءت من منين يا ابو طالب؟ من لو، لو تفيد التخليف، من معناها التخليف. طيب انا عندي هنا قضيه، لماذا يسرع السيد ببيع هذه الأمة التي يتكرر منها الزنا؟ قال لأنه يلحقه هو شيء من هذا العار، هو مسؤول عن هذه الأمة، فوقوع الزنا منها يسبب، يلحق به بعض الايه، بعض العار، وقد ينسبه هو، الناس تنسبه بسبب ذلك إلى أنه يتساهل وأنه ليست عنده أنفة ولا حمية ولا يؤدب عبيدة كده عطف وإيماء، فيلحقه شيء من عار هذا الزنا، وهو مطالب بإيه؟ بأن يبعد التهمة عن نفسه. فهنا يأتي إشكال، طيب أنت تبعد التهمة عن نفسك وتلحقها بخيك الذي يشتري، الذي يشتري هذه الأمة، ربما أيضا يتكرر من الأمة الزنا منها عنده، فيلحقه شيء من هذا العار. فالجواب أنه إيه؟ أنه يبيعها وتنتقل البيع إلى ملك غيره، ولعلها أن تعف عند هذا الغير، ولعل السيد الآخر يكون أكثر شدة وحزما فتهابه فتمتنع عن الزنا. هذا ذكره الشيخ النووي رحمه الله. وقد يقال أيضا إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل. جميل هذا، ما معنى؟ يعني إذا كان ولدك لا يذاكر كثيرا وأنت تضربه على المذاكرة، فتضربه وهو لا يذاكر، ثم تضربه ولا يذاكر، ثم تضربه ولا يذاكر، ثبت عندك أن الضرب لا يجدي نفعا، يبقى لا تكرره، يوجد حل آخر، لكن لا تكرر الإيه؟ العقوبة إذا كانت العقوبة لا تؤدي فائدتها. كده واضح؟ جلدناها فزنت، جلدناها فزنت، جلدناها فزنت، إذن الجلد لا يمنعها من الإيه؟ من الزنا. فالنبي ما أمر بتكرار الإيه؟ أمر بإيجاد حل آخر، وهو إيه؟ وهو بيعها والتخلص منها. طيب إحنا هنقول هنا العقوبات نوعان، عقوبة حدية وعقوبة تعزيرية. لو بقيت عندك الأمة 100 سنة وتكرر منها الزنا 100 مرة، ما الذي ستصنعه؟ هنا العقوبة حدية، لا يمكن أن تسقط. فإذا زنت جلدناها، وإن زنت 10 مرات جلدناها، وإن زنت 100 مرة جلدناها. فكلما ما دامت في ملكك كلما تأتي بالزنا تجلد، كلما تأتي بالزنا تجلد، لأنها عقوبة حدية. لو عقوبة تعزيرية أمرها موكول إليك، يمكن أن تجلدها مرة وتتركها مرة إذا كانت العقوبة تعزيرية. لكن إذا كانت العقوبة حدية، كلما وجد سبب العقوبة وجدت العقوبة، كلما وجد منها الزنا وجد الحد. متضح هذا؟ طيب يبقى، طيب أنت الآن مطالب أن تقيم عليها الحد في كل مرة تأتي فيها بالزنا، وتكرر ذلك منها وتكرر ذلك منك، والجد لا يجدي نفعا. يبقى أنت بين أحد أمرين، إما أن تترك الحد وهذا لا سبيل إليه، وإما أن تتخلص منها بالبيع. لماذا؟ ما الذي أوجب عليك إقامة الحد عليها؟ كوني سيدا وكونها أمتي. طيب لكي تتخلص من هذا لا سبيل للتخلص منه إلا بإيه؟ إلا ببيعها، فلا تكون أنت سيدها، فلا تكون أنت سيدها ولا تكون هي أمتك. وهذا الشيخ هذا المعنى يلم به الشيخ في ألفاظ قليلة، يقول: وقد يقال إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل. طب فإن كانت واجبة كالحد فيترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك. تفهم هذا؟ ما الذي أوجب علي أن أقيم عليها الحد؟ كوني سيدا لها وكوني مالكا لها، لأن أحد الأمرين لازم، إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك. وأنا شرحت هذا الكلام، ما دمت أنت سيدا لها وهي مملوكتك، وكلما وجد منها الزنا وجب عليك أن تقيم عليها الحد، ولو فعلت زنا 100 مرة تجلدها 100 مرة. كده واضح؟ وقد سبق لك من هذه التجربة أن الجد لا يجدي معها نفعا. يبقى لازم أحد أمرين، إما أن تترك الحد وإما أن تتخلص منها بالبيع مثلا. الأول لا سبيل إليه فتعين الثاني وهو البيع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوها ولو بضفير. فهمتم هذا؟ يبقى أنت بين أحد أمرين لا سلس لهما، إما أن تسقط عنها الحد وإما أن تبيعها. الأول ممتنع فتعين الثاني، ولم يكن اتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرنا، من أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها لم تفعل، والله أعلم. فيخرج عن هذا التعذيرات التي لا تفيد. كيف نفهمها هذه؟ كيف نفهم ذلك؟ في مسألة الحد أنا بين أمرين، أحدهما ممتنع، إما أن أترك الحد وإما أن أبيع. لكن لو كانت العقوبة عقوبة عزرية أمرها مكل لي، قد أفعله وقد لا أفعله، فلا أجبر حينئذ على البيع، أعاقبها مرة وأترك العقوبة مرة. فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست واجبة الفعل، فيمكن تركها. مفهومها؟ يبقى فيها صورة التعزير لا تجبر على البيع، لأنه يمكنك أن ألا تستوفي العقوبة في كل مرة، تفعلها بعضا وتتركها بعضا. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.